أو ثلاثا أو أربعا ليحسن نفسه، ليحسن نفسه. ما دام أن الشرطان متوفرين، أن الشرطين متوفران فيه، فإنه يستطيع أن ينكح أربعا، يعني إذا كان عاجزا عن ثمن الحرة، عن طول الحرة وعن ثمن الأمة، ويخشى على نفسه العنت، فإنه يستطيع أن يتزوج إلى أربع، أن يتزوج من الإماء إلى أربع. قال ابن قدامة: كتاب الرضاع، حكم الرضاع، حكم الرضاع، حكم النسب، حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه، على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق، ما دخل الحلق، ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الرضاع. مسألة: حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. المقصود بالإرضاع هنا المحرم هو إرضاع المرأة ولد غيرها، ليس المقصود ولدها، بل المقصود ولد غيرها. فإذا أرضعت ابن غيرها فإنه يصبح ابنا لها، ويصبح زوجها أبا له، ها؟ يصبح كابنهما من النسب، ها؟ في التحريم، في ثبوت التحريم في النكاح، وفي المحرمية يصبح محرما لها، ومحرما لبنتها، ومحرما لأمها، ها؟ نعم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فإذا حملت من رجل ثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا، صار ولدا لها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما، وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، لقوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نص على هاتين في المحرمات، فدل على ما سواهما. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة، الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، متفق عليه. وروت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أخيه. قال: إئذني له، فإنه عمك تربت يمينك، متفق عليه. ولأن اللبن حدث للولد، والولد ولدهما، فكان المرضع بلبنه ولدهما. يعني قوله: فإن اللبن ثاب بوطئ الرجل، يعني هذا اللبن الذي يحصل في ثدي المرأة سببه ماذا؟ سببه وطئ الرجل زوجته، فإذا حملت منه صار هذا اللبن في ثديها، السبب فيه وطء الرجل، فلذلك ينسب اللبن إليه، ينسب اللبن إليه. فإذا أرضعت امرأته ولدا صار ولد صارت أمه وصار الرجل أباه وصار أبناؤه وبناته إخوة وأخوات له وهكذا جميع أقاربه كأقاربه من النسب. يعني إخوة الرجل إخوة الرجل وأخواته أعمام وعمات له، وإخوة المرأة وأخواتها أخوال وقالات له، وجداتها جداته، وهكذا، وأم المرأة جدته، كما يحرم من النسب. لكن لا بد أن نلاحظ أمرا يفترق فيه الرضاع التحريم بالرضاع عن التحريم بالنسب، أمر جوهري هو أن هذا التحريم يختص بالمرتضع نفسه ولا ينتشر في بقية أقاربه. فلو رضع طفل من امرأة أخرى غير أمه فإنه يصبح ابنا لهذه المرأة، ولكن إخوته من النسب ليسوا أبناء لها، فيجوز بناء على ذلك أن يتزوج أخو هذا المرتضع، أخوه من النسب، أخت أخيه من الرضاعة. إذن المحرمية خاصة بمن؟ بالمرتضع نفسه. المحرمية خاصة بالمرتضع نفسه ولا تنتشر في إخوته، يعني إخوته يجوز لهم أن ينكحوا من؟ أن ينكحوا أخواته من النسب من الرضاع، وإخوته من الرضاع يجوز لهم أن ينكحوا أخواته من النسب. نعم. واستدل على هذا المؤلف رحمه الله بقوله تبارك وتعالى، من أين جئنا بتعميم الحكم هذا مع أن الآية لم تنص إلا على صنفين في الرضاع فقط؟ قالت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فمن أين جئنا بالجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، من أين جئنا بهذا؟ قال قسناهم عليهما، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيقاس ما عداهما عليهما، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والولادة تحرم ماذا؟ تحرم الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، أليس كذلك؟ نعم. فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضعت من امرأة أبي القعيس، فالمفترض أنه هو أبوها، أبو القعيس أبوها من الرضاع، وزوجته أمها، فجاء أخو أبي القعيس بعدما أنزلت آية الحجاب فاحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا، الله سبحانه وتعالى يقول في أزواج حق أزواج النبي فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعندما نزلت هذه الآية جاء أخو أبي القعيس يريد أن يدخل على عائشة التي رضعت من زوجة أخيه، فامتنعت عائشة رضي الله عنها، وحجتها في ذلك أن التي أرضعتها ليست امرأة أخي أبي القعيس وإنما هي امرأة أبي القعيس نفسه، فتورعت رضي الله عنها ولم تأذن له بالدخول. وهذا درس أيها الإخوة، لا بد لكل إنسان مسلم أن يحتاط وأن يتورع، باب الورع هذا باب عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتساهل. مع أن عائشة من أمهات المؤمنين ومع أنها أبعد عن الريبة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ما رضيت. وهذا درس لبقية النساء وللرجال حتى، أنه لا يجوز أن يفرق الإنسان في الأحكام الشرعية ولا يتهاون فيها، حتى ولو كان في هذا مجاملة للناس أو إرضاء لهم، بل عليه أن يتحرز وأن يحتاط. ومن باب هذا قامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمك تربت يمينك، ائذني له لأنه أخو أبيها من الرضاع. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يؤكد ما سبق أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي أن كل من كان متصلا بالمرتضع من أعمامه وأخواله وأجداده وجداته وإخوته وأخواته حرام عليه. ها؟ حرام عليه. ها؟ لأن هذا هذه عم النبي عليه الصلاة والسلام بين لعائشة أن هذا عم لها ولم يذكر في الآية. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ها؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المرأة أن العم من الرضاع كالعم من النسب، كالعم من النسب. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ذكرت له ابنة حمزة رضي الله عنه وعرضت عليه ليتزوج بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعمه حمزة قد رضع من ثويبية جارية أمة أبي جهل، أرضعتهما ثويبية، فأصبح إخوة من ماذا؟ من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة رضي الله عنه، وهذه ابنة حمزة، فتكون حينئذ ابنة أخي. نعم. مسألة: فيحرم عليه، يعني على المرتضع، كل من يحرم على ابنها من النسب لذلك. مسألة: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لذلك. وإن أرضعت المرأة طفلة صارت بنتا لهما للرجل ولامرأته، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، يعني سواء بسواء. نعم. مسألة: والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. والوجور أن يصب اللبن في حلقه فيحرم لأنه ينشر العظم. ينشز وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. لأنه ينشز العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع. وأما السعوط فهو أن يصب في أنفه فيحرم لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. وعنه لا يثبت التحريم بهما لأنهما ليسا برضاع. وأما المشوب فهو كالمحض في نشر الحرمة إذا كانت صفات اللبن باقية، فإن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم، لأن هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشز عظما ولا ينبت لحما. وقال أبو بكر: قياس قول الإمام أحمد أن المشوب لا ينشر الحرمة لأنه وجور. وقال أبو حامد: إن غلب اللبن حرم، وإن غلب خلقه لم يحرم، لأن الحكم للأغلب ويزول اسم المغلوب. والأول وأصح، لأن ما تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر. يعني هذا على المذهب الراجح أن كل ما دخل إلى جوف الصبي من لبن المرأة يحرم إذا كان بالشروط المعتبرة شرعا، والتي سيأتي المؤلف رحمه الله يذكرها، سواء كان هذا بارتضاع، يعني بمص مباشر من ثدي المرأة، أو عن طريق الفم الوجور هذا، أو الصعوط الذي يصب عن طريق الفم الأنف، لأن هذه كلها مداخل تؤدي إلى ماذا؟ منافذ تؤدي إلى الجوف، فيدخل هذا في أمعائه فيتغذى به فتنمو عظامه وينبت لحمه من هذا الطعام الذي دخل إلى جوفه. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن كانت رواية مرجوحة، هي أن ما كان من غير الارتضاع لا ينشر الحرمة، لا يحرم. يعني لو حلب يعني لبن المرأة في إناء ثم صب في فم الطفل أو في أنفه فإنه لا يحرم. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بماذا؟ بالرضاعة. والرضاعة ما هي؟ هي امتصاص اللبن من الثدي، فقالوا هذا غير موجود فيه. لكن هذا غير قوي. لماذا؟ لأن المعتبر دخول هذا إلى الفم إلى الجوف، فسواء كان عن طريق الامتصاص أو عن طريق الصب الإدخال من الفم أو من الأنف فإنه يصل إلى الجوف، وهذا خرج مخرج الغالب. أما قوله هو أمهاتكم اللاتي أرضعنكم والرضاعة تحرم ما يحرم النسب أو تحرم ما يحرم الولادة، هذا باعتبار الغالب أن الطفل يأخذ اللبن من المرأة عن طريق الامتصاص، لكن لو أخرج هذا اللبن من ثديها وصب في فم الطفل فإنه أيضا يحرم، لأنه يترتب عليه ما يترتب على الامتصاص المباشر من الثدي من النمو ومن نبات اللحم ونحو ذلك. نعم. لو خلط هذا اللبن بغيره، لو خلط هذا اللبن بغيره، لبن المرأة صب عليه ماء فشربه الطفل، هل يكون له نفس الحكم؟ يقول له نفس الحكم أيضا، لكن إذا كان الخلط كثيرا، يعني جئنا مثلا بكأس من لبن المرأة، والكأس لا يقال إلا للإناء الممتلئ، لا يقال لها كأسا إلا إذا كانت ملآنة، فإذا جئنا بهذا الكأس فصببناه في خزان الماء مثلا، ثم بعد ذلك شرب الطفل من هذا الماء، هل يعد هذا محرما؟ لا يعد محرما، لأنه استهلك هذا اللبن في هذا الماء الكثير أو في أي شيء آخر يخالطه، إذا استهلكه فغلب عليه، يعني لم يعد للبن وجود ظاهر، فإن العبرة بالغالب، فإن العبرة بالغالب. لكن إذا كان اللبن باقيا حتى وإن كان الخلط كثيرا فإنه ينشر الحرمة. نعم. قال ابن قدامة: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن المرأة بكرا كانت أو ثيبا في أن يكون أن يكون لبن المرأة أن يكون لبن امرأة أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع 5 رضاعات، بقول عائشة: أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يحرم إلا بشروط 3، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فلو ذاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم، لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعين به تحريم، فلم يتعلق به تحريم تحريم كلبن البهيمة، ولأنه لا تثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة، ولأنه لا تثبت به الأمومة سواء كانت وكانت ظهر ولأنه لا تثبت به الأمومة سواء كان بكرا أو ثيبا، لأنه رضاع، لأنه سواء كان بسنا أيضا يأتي من امرأة، لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة. قال: فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم، لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة، ولأنه لا تثبت به ولأنه تثبت به الأمومة، ولأنه يعني الرضاع من المرأة، ولأنه تثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة، كما لو كان لها ولد، ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وعنه لا ينشر الحرمة، لأنه نادر أشبه لبن الرجل، لأنه لم تجري العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال، وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. يعني الرضاع المحرم له شروط ثلاثة، ليس كل رضاع، وإن كان هذا ذكر في القرآن الكريم مجملا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هذا أيضا مجمل يحتاج إلى بيان، فبين هذا. فمن الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون الرضاع محرما أن يكون اللبن لبن امرأة. فإذا اشترطنا لبن المرأة في التحريم أخرجنا لبن البهيمة، فلو شرب طفلان أو أكثر من بهيمة واحدة فإن هذا لا يترتب عليه التحريم، ولا يترتب عليه أن يكون أحدهما أخا للآخر. وكذلك لو وجد للرجل لبن، لأن هذه غدد، فبعض الرجال ربما نمت فيه بعض هذه الغدد فوجد له لبن في ثديه، فإن هذا لا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة لأنه نادر، ولم تجر العادة بتغذية الأطفال على مثل هذا اللبن. هذه المرأة يمكن أن تكون بكرا أو ثيبا، حية أو ميتة، لأن بعض النساء حتى وهي بكر يحصل لها لبن في ثديها، فإذا ارتضع منه طفل نشر هذا الرضاع الحرمة في من يحرم عليه النكاح من نسب هذه المرأة. أما إذا كان رجلا فإن الرجل حتى ولو وجد له لبن وارتضع منه طفل لا ينشر هذه الحرمة. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تقول بأنه المرأة التي ليست متزوجة، غير المتزوجة، المرأة البكر إذا وجد لها لبن في ثديها فإنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر فيشبه لبن الرجل. لكن المؤلف رحمه الله يقول هذا تثبت به الأمومة، تثبت به الأمومة، ويترتب عليه ما يترتب على اللبن الذي حصل نتيجة الوضع، فحكمه حكمه. نعم. وكذلك لو ارتضع من امرأة ميتة، لو وجد امرأة ميتة، وجدت امرأة ميتة وفي لبن ثديها لبن فارتضع منه هذا الطفل الرضاع المحرم، فإنها تحرم عليه، فإن هذا الرضاع يحرم عليه أبناءها وبناتها وأخواتها وأعمامها وعماتها ومن يحرم عليه من جهة نسبه. نعم. مسألة: فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين، وقال بعضهم يصيران أخوين، وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يتعلق به تحريم الأخوة، لأن الأخوة فرع على الأمومة، ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي، فلم تتعلق الحرمة به. هذا لو صح هذا الكلام لأصبح الناس كلهم إخوة، حرموا على بعضهم. مسألة: فإن ثاب لبن الخنثى، فإن ثاب لبن لخنثى مشكل لم يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة. يعني هذا تفريع على ما تقدم، يعني هذه الخنثى إذا وجد لها لبن في ثديها فارتضع منه طفل فإن هذا الارتضاع لا ينشر المحرمية. لماذا؟ لاحتمال أن تكون رجلا، وقد مر معنا أن لبن الرجل لا يحرم، فلا يثبت التحريم مع الشك. الشرط الثاني: أن يكون في الحولين، لقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. يعني انظرنا إخوانكن، يعني تبيننا وتأكدنا من إخوانكن، فإنه لا يكون أخا إلا إذا كان قد ارتضع في مرحلة الرضاعة في الحولين. وبدليل الحديث المروي عن أم سلمة لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. هناك الحقيقة مسألة يريدها العلماء اعتراضا على هذا، وهي أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما كان عند سيده وهو صغير فأعتقه، فلما كبر كانت زوجته زوجة أبي حذيفة تتحرج منه بعد أن كبر، مع أنها هي التي ربته وإن كانت لم ترضعه. فلما كبر تحرجت منه فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تصنع؟ فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه وهو كبير، فأرضعته فأصبح ابنا لهما وتزوج بابنة أخي أبي حذيفة. فالعلماء يقولون، الذين يقولون بأنه لا يشترط في الرضاع أن يكون في مدة الحولين، يقولون إنه ثبت لهذه المرأة أنها أرضعت مولاها وهو كبير فثبتت به الحرمة، ولكن الذين ينظرون إلى هذه الأدلة إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يقولون إن هذا خصوصية لزوجة أبي حذيفة. ويعني ثبتت كثير، وهناك أحكام كثيرة ثبتت خاصة ببعض الناس دون بعض، فلا يقاس عليها ولا يستدل بها على وجه العموم. كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز التضحية بالعناق وهي أنثى المعز الصغيرة لأبي بردة رضي الله عنه، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعده، وأجاز شهادة أبي خزيمة بشهادة رجلين. هذا خلاف الأصل، فيكون هذا أمرا خاصا بهم ولا يقاس عليه غيرهم. فإذا هذا مسألة سالم مولى أبي حذيفة، هذا ما ثبت في حقه إنما كان خاصا بمواليه ولا يعم غيرهما، لا يعم غيرهما. نعم. الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات فصاعدا، هذا الصحيح من المذهب، وروي عن جماعة من الصحابة وعنه أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء، وعنه لا يثبت التحريم إلا ب3 رضعات لقوله عليه السلام لا تحرم المصة ولا المصتان، روته عائشة وروي عن أم الفضل بنت الحارث قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. ووجه الرواية الأولى ما روي عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي سالما 5 رضعات فيحرم بلبنها. هذه هي زوجة أبي حذيفة قد أرضعته كبيرا، لكن الشاهد هنا ليس في إرضاعه كبيرا وإنما في العدد، قال لها أرضعيه 5 رضعات. نعم. وروي عن عائشة أنها قالت أنزل بالقرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. والآية تقول بها والسنة فسرت الرضاعة المحرمة، وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه، فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي رويناه. يعني عندنا في مسألة الرضاع المحرم المؤلف رحمه الله يرجح كما يرجح كثير من العلماء أنه خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، ومعنى كونها مشبعة أن يرتضع الطفل حتى يدع الثدي، أن يمتص من ثدي المرأة حتى يدع الثدي، فهذا يدل على أنه قد شبع. فإذا ارتضع منها خمس رضعات على هذا النحو فإنه يكون ابنا لها، هذا هو الرضاع الذي يثبت التحريم. بعض العلماء يقولون لا، مطلق الرضاع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فأية رضاعة حصلت فإنها تنشر التحريم. ها؟ وهناك أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تقول بأنها ثلاث، إذا ارتضع من المرأة ثلاثة رضعات فإن التحريم ينتشر حينئذ. من أين أخذوا هذا؟ من قوله لا تحرم المصة ولا المصة.